أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة الطارق جاءت بعد قوله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الآيات لما لفت نظر الإنسان، لفت الله نظر الإنسان إلى مبدأه وأصله ونشأته وتكوينه الأول في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. استدل جل وعلا بقدرته على النشأة، استدل بها على قدرته جل وعلا على البعث: إنه على رجعه لقادر. إنه الضمير في إنه يعود إلى الله جل وعلا. فلينظر الإنسان مما خلق، من مما خلقه الله، ثم قال إنه على، أي الله جل وعلا، على رجعه. الضمير يعود إلى الإنسان. إنه، هذا قول كثير من المفسرين، إنه جل وعلا على رجع الإنسان وإعادته وبعثه بعد موته لقادر. إنه على رجعه لقادر. قول آخر: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه، يعني على رجع هذا الذي يخرج من بين الصلب والترائب لقادر. يرجعه إلى مجراه الأول، يرجعه بأن يمنعه في موقعه في مكانه فلا يصل إلى الرحم. إنه على رجعه لقادر. والقول الأول هو المشهور، وهو المناسب لسياق الآية ولقوله جل وعلا فيما بعد: يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، قادر على رجعه يوم تبلى السرائر. تبلى بمعنى تختبر، السرائر الضمائر والقلوب، يظهر الخفي والمكنون، يتبين ويظهر، وذلك اليوم يوم القيامة، يوم تبلى تختبر السرائر، ما أسر الإنسان يظهر عيانا بيانا يجازى عليه، لأن المحاسبة في الدنيا على عمل الجوارح دون عمل القلوب، والمحاسبة في الدار الآخرة على ما في القلوب دون الجوارح. كيف هذا؟ المنافقون الذين أخبر الله جل وعلا عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للجهاد ويعطونه زكاة أموالهم ويتصدرون المجالس ويؤخذ برأيهم، يستشارون، وبعضهم يعتبر من أهل الحل والعقد، وهم منافقون، قلوبهم خراب، لكن أعمالهم الظاهرة مثل المسلمين، مثل المؤمنين، فالنظر في الدنيا إلى عمل الجوارح، القلوب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهو الذي يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على من شاء من خلقه، يطلعه على أن هذا منافق وهذا غير منافق، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف المنافقين كلهم. فالنظر في الدنيا إلى عمل الجوارح، لأنهم يصلون ويصومون ويخرجون مع النبي لكن قلوبهم خراب، فمشت أمورهم في الدنيا، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهكذا الحال إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجد بعض المنافقين يتصدرون المجالس ويقولون الرأي ويؤخذ برأيهم وإلى آخره، وقلوبهم خراب من الإيمان والعياذ بالله. وأما في الدار الآخرة فالله جل وعلا يحاسب العباد على ما في القلوب، على ما في القلوب. المؤمن مؤمن يعلم الله جل وعلا إيمانه وإن قل عمله، ولا لابد من العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمنافق والفاجر يعلم الله جل وعلا ما في قلبه من النفاق والفجور والكفر، وإن كثر عمله الذي ظاهره الصلاح من الصدقة والأعمال الخيرية وغير ذلك، ما لا ليس لها قيمة مع عدم الإيمان، هذه تنفع مع الإيمان بالله. فالمجازات في الدار الآخرة على ما في القلوب لا على ما في الأعمال، لأن الحال في الدنيا ما يظهر إلا عمل الأبدان، عمل الجوارح. نرى الرجل نقول هذا يصلي، هذا في خير، وربما يكون فاجر لكن يظهر عليه العمل فنقول في خير ولا نعلم ما في قلبه. وقد يكون الرجل مقتصر على الواجبات فقط، أما الواجبات لابد منها وليس له أعمال زائدة، لكن قلبه طيب مؤمن بالله جل وعلا. وربما اتهمه الناس بالتقصير، والله جل وعلا يعلم من قلبه الإخلاص له. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وذكر صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم يحقر أحدكم، الخطاب لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقيامه عند قيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني الخوارج أهل صلاة وقيام ليل وصيام وأعمال صالحة عظيمة ظاهرها، لكنهم أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهم من حيث الظاهر عملهم حسن، لكن أخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني لما يسمعهم شيء من الدين، خارجين عن الدين. وهم في العبادة يحقر الصحابة رضي الله عنهم أعمالهم عند أعمال هؤلاء الظاهرة. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه إيمانه رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة كلها لرجح، يقول إنه ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ما كان يصلي أكثر منهم أو يصوم أكثر منهم، ولكن شيء وقر في قلبه وهو الإيمان بالله. يوم تبلى السرائر تختبر ويظهر ما فيها. المؤمن ينال الثواب العظيم وإن قل عمله، والكافر والفاجر والمنافق والمرائي لا قيمة لعمله وإن كثر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلى ما عملوا من عمل ظاهره الصلاح، أعمال كالجبال تكون هباء منثورا لأنه ما أريد بها وجه الله. والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يوم تبلى السرائر تختبر في ذلك اليوم العظيم. الله جل وعلا ينبه عباده لهذا اليوم العظيم الذي ما ينفع فيه إلا الإخلاص، إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تبلى السرائر فما له للإنسان من قوة ولا ناصر، ليس له قوة في نفسه وفي بدنه ولا ناصر من الخارج. الإنسان أحيانا يعتمد على قوته وأنه قادر على أن يتخلص من هذا العدو الذي أمامه، يقول هذا ما يغلبني، يكون قادر بنفسه. وأحيانا يكون الإنسان يعرف من نفسه أنه ضعيف ليس بقادر، لكنه معتمد على من ينصره من جنده وجيشه وماله وأعوانه الخارجين. فنفى الله جل وعلا هذا وهذا. أحيانا يقول المرء إنه قادر على التخلص من هذا العدو بنفسه ما يبالي به، وأحيانا يعرف من نفسه أنه غير قادر على التخلص من العدو، لكن واثق أن أعوانه وجيشه وحزبه لن يفلتوه ولن يسلموه للعدو، ينتصر بهم. فنفى الله جل وعلا في الدار الآخرة هذا وهذا، القوة الخاصة بالإنسان والقوة النافعة له من خارجه. فما له من قوة ولا ناصر. والله جل وعلا يخبر عباده بهذا في الدار الآخرة ليستعد من يريد نجاة نفسه بعمله الصالح وإيمانه بالله. ويسعى المرء جاهدا لإصلاح قلبه قبل إصلاح عمله. نحن في حاجة ماسة إلى إصلاح القلوب بالإخلاص لله جل وعلا وإن قل العمل، ولسنا بحاجة إلى كثرة العمل مع فساد القلوب، ما تنفع. إذا كثر العمل الذي ظاهره الصلاح لكن القلب فاسد ما نفع العمل. فالله جل وعلا يبين لعباده أن النجاة بالإخلاص والإيمان بالله، وأن العمل الثواب والجزاء والمحاسبة في الدار الآخرة على ما في القلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يقول الله عز وجل: إنه على رجعه لقادر. فيه قولان: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد. والقول الثاني: إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة، لقادر، لأن من قدر على البداية قادر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل إن المشركين استبعدوا، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، يعني نكون تراب ثم نعاد. فبين الله جل وعلا: انظر إلى أصلك، أصلك ما هو؟ ماذا كنت وصرت بهذا الشكل؟ من الذي أوجدك؟ هو الله. أليس القادر على إيجادك من العدم، من هذا المبدأ وهذا الأصل المهين، قادر على إعادتك مرة ثانية؟ من باب أولى. القدرة على الإعادة أسهل بكثير من تكوين الشيء من أول وهلة، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل من القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير. ولهذا قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة. هذا على القول الثاني الذي ذكر ابن كثير رحمه الله، أن المراد يوم القيامة، إنه على رجعه يعني بعثه لقادر، قادر يوم تبلى السرائر، يوم تختبر، يوم القيامة يوم. وإذا كان على القول الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، فيوم تبلى السرائر منصوب معمول لفعل مقدر تقديره اذكر يوم تبلى السرائر. نعم. يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو، ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند أس، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني تظهر المكنونات في الدنيا، قد يغدر الإنسان ويخون ويغش وينافق ولا يظهر أمره، وربما ذكر بخير ومدح في المجالس وأثني عليه، والله جل وعلا يعلم ما في قلبه من النفاق والرياء والسمعة، فيفضحه يوم القيامة. ينصب لكل غادر لواء، يعلن عنها: هذه غدرة فلان ابن فلان. فالإنسان ما ينظر إلى حال الدنيا، لأن حال الدنيا قد يسود الفاجر والمنافق، ويقال السيد والكبير والعظيم وإلى آخره، وهو فاجر عند الله، فيفتضح يوم القيامة. وفي هذا تأكيد للعباد بأن يسعوا في صلاح قلوبهم والإيمان بالله جل وعلا، إن العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وإذا فسد ما بينه وبين الله أفسد الله ما بينه وبين الناس، فضحه. قد يفتضح حال حياته، وقد يفتضح بعد مماته، وقد يكون الفضيحة يوم القيامة التي هي أعظم وأفضع. فما له، أي للإنسان يوم القيامة، من قوة ولا ناصر، أي في نفسه، ولا ناصر، أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك. سائل يسأل: كيف التوجيه في إن المخففة من الثقيلة؟ متى تكون إن المخففة من الثقيلة، وكيف تكون متى تكون النافية؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، قراءتان. إن هنا تكون هي المخففة من الثقيلة بقراءة لما، لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، اللام هذه المؤكدة وما زائدة وليست للنفي، يعني كل نفس عليها حافظ، إنه أي الحال والشان، كل نفس عليها حافظ. وإذا قرأت إن كل نفس لما عليها حافظ تكون هذه إن النافية، ما كل نفس إلا عليها حافظ، والمعنى صحيح على كلا التقديرين، وهي قراءة بالتخفيف والتشديد. إن كل نفس لما عليها حافظ، تكون إن هذه المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشام محذوف، أو إن كل نفس لما عليها حافظ، تكون إن هذه نافية المخففة من الثقيلة مؤكدة، ويصلح أن تكون نافية، يصلح أن تكون مؤكدة وتكون نافية. وهذه من بلاغة القرآن، أن اللفظ يأتي يصح أن يكون تأكيدا ويصح أن يكون نفيا. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني كل نفس عليها حافظ، لأن اللام هذه مؤكدة والميم زائدة ليست للنفي. وإن كل نفس لما عليها حافظ، إن هذه تكون النافية، ولما عليها حافظ بمعنى إلا عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. والآية في إثبات الحفظ للنفس، أنها محفوظة بحفظ الله جل وعلا، وأن الله وكل بها حفظه يحفظونها، أو الله جل وعلا هو الحافظ، كما تقدم الكلام في التفسير. المراد بالحافظ هو الحفظة، أو المراد بالحافظ الله جل وعلا، أو المراد بالحافظ العقل الذي وهبه الله الإنسان ليميز به بين هذا وهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.